أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام، أنا الدكتور عبد الله أبو عدس، استشاري الاضطرابات النفسية. نسأل دائما عن التوحد، والتوحد بالإجمال العام هو أحد اضطرابات الطيف الذاتوي لدى الأطفال، وتبدأ الأعراض خلال فترة الرضاعة وتكون ظاهرة خلال السنوات الثلاثة الأولى. نسبة الإصابة بالتوحد تقريبا 6 من كل 1000، والنسبة في ازدياد، وهذا الازدياد إما أن يكون ازدياد بفعل التشخيص الصحيح أو ازدياد بفعل وعي الناس وزيادة مراجعة الكوادر الطبية المختصة التي تتعامل مع هذا الموضوع. التوحد موجود عند الذكور أكثر من الإناث. التوحد بطريقة أو بأخرى هو أحد الاضطرابات التي تشكل عبء عالي جدا على مقدمي خدمات الرعاية لهؤلاء الأطفال. التوحد هو حالة لا علاج لها، لكن الكشف المبكر والتشخيص المبكر لتلك الحالات قد تؤدي إلى تحسن على صعيد المهارات التواصلية مع الآخرين، وفي الحالات الشديدة جدا يفقد الطفل القدرة على التواصل مع الآخرين كليا. طبعا الصفات التي نستطيع رؤيتها لدى أطفال التوحد يمكن أن تختلف من طفل إلى طفل آخر، يعني إذا شخصنا نفس الطفلين على نفس العمر بوجود التوحد يمكن أن نلاحظ أنماط مسلكية تواصلية أو تعبيرية مختلفة لدى هؤلاء الأطفال. طبعا التوحد هو اضطراب في المهارات التواصلية، هو اضطراب في اللغة، وهو اضطراب في السلوك. إذا نظرنا إلى المهارات التواصلية كمثال عليها لدى أطفال التوحد، نرى أن طفل التوحد عادة لا يستجيب لنداء اسمه إذا خطبنا باسمه، لا يبدو أنه يستمع أصلا للطرف المخاطب. طفل التوحد اتصاله البصري مع الطرف الآخر ضعيف. طفل التوحد بالإجمال العام يستطيع تكرار بعض العبارات وبعض المصطلحات أحيانا، لكن لا يستطيع استخدامها ولا يعرف كيفية استخدامها. طفل التوحد يميل إلى اللعب لوحده، يعني لا يميل إلى التواصل الفعلي مع الآخرين بالنسبة لموضوع اللعب. إذا نظرنا إلى المهارات اللغوية نرى أن طفل التوحد يتأخر في النطق، يمكن أن يفقد الكلمات التي تعلمها مسبقا ولا يستطيع استخدامها. طفل التوحد لا يتواصل بصريا إلا إذا رغب في شيء معين من والدته أو من مقدم الرعاية له. طفل التوحد يستخدم بعض النبرات الصوتية الغريبة والغير مفهومة. وعلى صعيد السلوك نرى أن طفل التوحد يقوم ببعض الأنماط المسلكية الغريبة أحيانا، كالاهتزاز مثلا أو كالحركة في دوائر معينة. طفل التوحد على صعيد المسلكيات يقاوم جدا التغيير ولا يحب التغيير. طفل التوحد حساس جدا عادة للأصوات أو الإضاءات أو اللمس، ولكنه في معظم الأوقات لا يحس بالألم، الشعور بإحساسه بالألم يكون قليل. طفل التوحد لا يحب العناق، لا يبدي نوع من أنواع التواصل العاطفي مع الآخرين. وطفل التوحد يبدي اهتمام عالي جدا أحيانا بأجزاء الكل، كمثلا اهتمامه بجزء معين من اللعبة وليس كل اللعبة، مثلا اهتمامه بالدولاب الذي يتحرك في هذه اللعبة. طفل التوحد شديد المقاومة للتغيير، لا يحب التغيير كتغيير الملابس أو تغيير الطعام أو ما إلى ذلك. هذه المسلكيات العامة تكون واضحة خلال فترة الرضاعة لحد السنوات الثلاثة الأولى. وطبعا كما قلنا الاضطراب على صعيد المهارات التواصلية واللغة والسلوك يمكن أن يختلف من طفل إلى طفل آخر. طبعا تعددت الأسباب والافتراضات في موضوع التوحد، هناك الفرضيات الوراثية، هناك الوراثية الجينية، هناك الفرضيات البيولوجية والفرضيات النفس اجتماعية. هناك بعض الدراسات التي تربط التوحد بوجود بعض أنواع الملوثات البيئية أو الملوثات الجوية. هناك بعض أنواع حالات التوحد ترتبط لوجود بعض الالتهابات الفيروسية. هناك بعض الدراسات الحديثة التي ربطت التوحد باضطراب في الجهاز المناعي، بمعنى أن الجهاز المناعي يهاجم مناطق معينة في الدماغ، والمتهم هنا هو منطقة اللوزة في الدماغ أو الأميجدلا، وهي المنطقة لوحظ أن جهاز المناعي يهاجمها بكثرة في الأطفال المصابين بالتوحد. بعض الدراسات بالسابق كانت تربط التوحد بوجود بعض نوعا ما حافظات المطاعيم، وتحديدا كان المطعوم الثلاثي MMR متهم. طبعا عام 2001 فرضت منظمة الصحة العالمية ضوابط وقيود على هذا الموضوع، وتم إزالة الحوافظ أو نوع معين من الحوافظ من هذا اللقاح. فإذا نظرنا الآن نرى أن التوحد يشكل عبء، وهذا التوحد يجب أن تسلط عليه الأضواء، ويجب كذلك أن يتم التواصل المباشر ما بين الأهل وما بين الطفل وما بين الفريق متعدد الاختصاصات. يعني بمعنى الموضوع يشمل طبيب الأعصاب وطبيب الأطفال والطبيب النفسي، يشمل المعالج الوظيفي والمعالج السلوكي، ويشمل كذلك مدارس تقديم الرعاية الخاصة أو مراكز التأهيل الخاص، حتى يتم اكتمال منظومة الدعم الموجهة إلى أطفال التوحد. طبعا نحن دائما ما نقدم كذلك النصح والإرشاد للأهل في حال وجود طفل توحد. الأهل عادة يصابون بنوع من الاكتئاب أو نوع من مهارات عدم التكيف، يمكن أن يصبوا أحيانا جزء من الغضبية الغضب لديهم اتجاه الطفل، وهذا الموضوع طبعا ما يعقد الصورة الطبية. فبالتالي نقدم جلسات المشورة للأهل، ونقدم كذلك جلسات المشورة المختصة الطبية فيما يخص موضوع التوحد. طبعا ننصح دائما كل إنسان لديه طفل يشتبه بوجود أعراض توحدية لديه بمراجعة الطبيب المختص، حتى نستطيع الآن تقديم المساعدة والبدء بتصميم برنامج خاص لتحسين المهارات التواصلية. لأننا إذا رأينا إلى طبيعة تطور حالات التوحد، هناك بعض الأشخاص تكون درجة الذكاء لديهم قريبة من الطبيعي أو أحيانا فوق الطبيعي، ولديهم مهارات مميزة جدا في بعض الأمور كالفن والموسيقى والرياضيات وغيرها. هناك جزء من حالات التوحد تنمو وتطور، وبعد البلوغ تتحسن لديهم مهارات التواصل والاندماج والتكيف مع المجتمع، يعني يستطيعوا نوعا ما الارتباط بعلاقات منتجة مع الآخرين. هناك جزء من حالات التوحد ما تعاني من الاضطراب بأسوأ أشكاله كلما تقدم العمر. فبالتالي هو من المواضيع التي إذا شخصناها مبكرا نستطيع تقديم المساعدة الجيدة لهؤلاء الأطفال ولأسرهم. حمى الله الجميع، وننصح الجميع بمراجعة الطبيب المختص دائما.